بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس ابن الحاجب وشرح العضد. وصلنا في الطبعة الأميرية إلى صفحة 163 وقول الشارح رحمه الله: أقول الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر، وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية أيضا، وهي ما لا يعلم أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما. وزعموا أن أسماء الذوات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر كذلك، دون أسماء الأفعال كالصلاة والزكاة والمصلي والمزكي. قلنا هذه العبارة في أول الأمر نشعر أنها متداخلة، وربما تكون مضطربة، وربما تصور المذاهب على خلاف ما هي به، ونحتاج إلى فهم هذه العبارة على حقيقتها وفهم المذاهب على حقيقتها. ونريد أيضا أن نتعامل مع هذه العبارات بفهم معين ينسجم مع آخر المسألة من أولها إلى آخرها. طب هذه المقاصد كيف تتحقق؟ يعني هذا المطلوب كيف يتحقق؟ فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. أريد قلم. على كل ممكن أكتب في هذا الجانب. ماشي ممكن أكتب في هذا الجانب. طيب الحقيقة الشرعية ماشي عند أهل السنة، ماشي عند المعتزلة، تمام، وعند القاضي الحقيقة الشرعية عند أهل السنة. الشيخ التفتزاني تعرض لها، قال إيه؟ هو اللفظ الذي استعمله الشارع في غير المعنى اللغوي، اللفظ الذي استعمله الشارع في غير المعنى اللغوي. وهذا ينقسم إلى قسمين: قسم منقول، وقسم مبتدأ الوضع. المنقول هو لفظ استعمله الشارع في غير المعنى اللغوي لعلاقة بينه وبين المعنى اللغوي، ماشي، لعلاقة بينه وبين المعنى اللغوي. طيب، ومبتدأ الوضع هو اللفظ الذي استعمله الشارع في غير المعنى اللغوي لا لعلاقة لا لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي، تمام. طيب، نستطيع أن نمثل هذا القسم بنفس الصلاة والحج. وضعت في اللغة لمعنى الدعاء، ووضعت في الشرع للعبادة ذات الركوع والسجود، ولأنها مشتملة على الدعاء سميت باللفظ الموضوع لمعنى الدعاء. تمام. ويمكن أن نبتدأ الوضع، ممكن ندخل تحته لفظ الإيمان ماشي والكفر، يمكن كده متصور. طيب الحقيقة الشرعية عند المعتزلة، المعتزلة عندما يثبتون يقولون نثبت الحقائق الشرعية، ماذا يقصدون بالحقيقة الشرعية؟ الشيخ هنا بيقول ايه؟ اقول الحقيقة الشرعية. ما معنى الحقيقة الشرعية؟ لفظ او الالفاظ التي استعملها الشارع في غير المعنى اللغوي، سواء كان لعلاقة بين هذا المعنى وبين المعنى اللغوي وهذا ما يسمى بالمنقول، او لا لعلاقة بين المعنى وبين المعنى اللغوي وهذا ما يسمى مبتدأ الوضع. اقول الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي ابي بكر، وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية أيضا. تمام. انظر يا مولانا، الجمهور أو أهل السنة أو المصنف رحمه الله عندما أراد الحقيقة قال عبر بلفظ الحقيقة الشرعية، أوقعها على الفرعية وعلى الدينية. فالفرعية عنده قسم من أقسام الشرعية، والدينية عنده قسم من أقسام الإيه؟ من أقسام الشرعية. يبقى الحقيقة الشرعية أي الفرعية والدينية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر، وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينية. أثبت المعتزلة الحقيقة الدينية بناء على إيه؟ بناء على أن لفظ الشرعية عند المعتزلة لا يشمل، لفظ الشرعية عند المعتزلة لا يشمل الدينية. انظر أنا في نهاية المقام هرجع على هذا المذهب، وهذا المذهب مذهب واحد. تمام. بس أنا كيف أصل إلى هذه النتيجة؟ المعتزلة قالوا نحن نثبت الحقيقة الدينية، ونعني بالحقيقة الدينية اللي هي الألفاظ الراجعة إلى أصول الدين كالإيمان والكفر. نحن نثبت الحقيقة الدينية، وعندنا لفظ الشرعية لا يقع إلا على الفرعية. يبقى هم أثبتوا الحقيقة الفرعية وأثبتوا الحقيقة الإيه؟ الدينية. زن الفرق لفظي. لا، الخلاف لفظي. الحاصل عندي الآن أن لفظ الشرعية عند هذا الفريق عند أهل السنة يشمل الفرعية والدينية. طيب لفظ الشرعية عند المعتزلة لا يشمل إلا لا يشمل إلا الفرعية. فاحتاج إلى أن يقول إيه؟ وأثبت المعتزلة الدينية أيضا. فهمتها كده؟ أنا الآن من المعتزلة، صح؟ أنت الآن من المعتزلة، وأنا أسألك الآن ما معنى الحقيقة الشرعية عندك؟ تقول الحقيقة الشرعية عندي لا تقع إلا على الفرعية. ما الذي هو منقول عندنا؟ تمام. أنت لا تثبت إلا الفرعية، الحقيقة الشرعية عندك ليست إلا الفرعية. طب فأقول لك وهل تثبت الدينية؟ فتقول نعم أنا أثبت الدينية أيضا. فهذا هو السر في كلمة أيضا التي كنت أقول لك بالأمس أنها محل إيه؟ إشكال. بهذا ينحل إيه؟ إشكالها. بهذا ينحل إيه؟ إشكاله. يبقى الحاصل عند المعتزلة أنهم إيه؟ أثبتوا قسمين، الحقيقة الشرعية ولا تقع عندهم إلا على الإيه؟ الفرعية، وأثبتوا أيضا الحقيقة الدينية. كده متضح؟ طيب نواصل بقى الايه، لان الكلام اللي جاي فيه دقه شديده، تمام، وفي مزالق يعني تجعلك تخرج عن المقصود ويضطرب عليك الكلام. انا احاول ان اجنبك هذه المزالق ان شاء الله. اقرا كده. واثبت المعتزله الحقيقه الدينيه ايه ايضا. لماذا؟ لان الشرعيه عندهم لا تقع الا على الفرعيه، فقالوا نحن نثبت الفرعيه ونثبت الدينيه ايضا. اتضح؟ طيب وما معنى الحقيقه الدينيه عندكم ايها المعتزله؟ قالوا وهي ما لا يعلم اهل اللغه لفظه او معناه او كليهما. وقلت لك ان الشيخ السعد قال الظاهر من هذه الاقسام الثلاثه يعني لا يعلمون لفظه دون معناه، او يعلمون معناه دون لفظه، او لا يعلمون لا اللفظ ولا المعنى. الحاصل ان الظاهر ان الموجود هو القسم الثاني، يعرفون اللفظ دون الايه، يعرفون اللفظ دون المعنى. طيب وزعموا ان اسماء الذوات، اسماء الذوات، ماذا تعني كلمه الذوات؟ قال لي الذوات، اسماء الذوات تنقسم عندي الى قسمين، كما ان اسماء الافعال عندي تنقسم الى قسمين. اما اسماء الذوات فتنقسم الى ما دل على الصفات مع الموصوفات، وما دل على الصفات مجردة عن الموصوفات، تمام؟ فقال كالمؤمن والكافر، دل على الصفة مع الموصوف، وكالإيمان والكفر، دل على الصفة بدون الموصوف. يبقى وزعموا أن الأسماء نوعان، أسماء ذوات وأسماء أفعال، وأسماء الذوات تنقسم إلى قسمين، ما دل على الصفات مع الموصوفات، وما دل على الصفات بدون الموصوفات. مثل الأول اللي هو الصفة مع الموصوف بالمؤمن والكافر، وما دل على الصفة المجردة الإيمان والكفر. وزعم المعتزلة أن أسماء الذوات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر كذلك. كذلك يعني إيه؟ يعني من الحقائق الدينية، من الحقائق الدينية. وأن أسماء الأفعال، حاشية الجرجاني كذلك فسره أي مما لا يعلم أهل اللغة لفظها أو معناها. خلاص، يبقى مش هو ده تعريف الحقيقة الدينية؟ مش هذا هو تعريف الحقيقة الدينية؟ أيوه ماشي. مش الحقيقة الدينية هي ما لا يعرف العرب لفظه أو معناه أو كليهما؟ وان هذه وان اسماء الذوات مما من هذا القبيل، اما ان العرب لا تعرف لفظه او لا تعرف معناه او لا تعرف كليهما، يعني كان المعنى اذا الايمان والكفر والمؤمن والكافر من الالفاظ او من الحقائق الدينيه، الحقائق الدينيه التي لا تعرف العرب اما لفظها واما معناها واما كليهما. هو فقط يعني اتى بتعريف فقط. تمام بس هو انا عايز اجنبك الايه في هنا، يعني اذا كنت قلت لك مطلق يوقعك في الخطا، انا احاول ان اجنبك اياه. يبقى دلوقتي الحاصل عندي ايه دلوقتي؟ وزعموا ان اسماء الذوات وهي على قسمين كالمؤمن والكافر والايمان والكفر كذلك من الحقائق الدينيه التي لا تعرف العرب لفظها او معناها او كليهما، دون اسماء الافعال. واسماء الافعال ايضا على ضربين، ما دل على الفعل والفاعل، انظر، وما دل على الفعل دون الفاعل، ما دل على الفعل والفاعل، وما دل على الفعل دون الفاعل، كالصلاة والزكاة، أسماء وأفعال دلت على الفعل دون الفاعل، وكالمصلي والمزكي دلت على الفعل مع الفاعل. طيب وزعموا أن أسماء الأفعال ليست كذلك، يعني ليست كذلك يعني ايه؟ ليست من الحقائق الدينيه. ليست من الحقائق الدينيه، اذا هي من الحقائق الفرعيه. طب مذهب المعتزله، انتم فرقتوا بين الحقائق الفرعيه والحقائق الدينيه، صح؟ فرقتم بينهما، فقلتم الدينيه كذا، واسماء الذوات دينية وأسماء الأفعال فرعية. قالوا لكننا عندما نقعد نقول نحن نثبت الحقيقة الفرعية ونثبت الحقيقة الدينية. طيب وعند الجمهور قالوا نحن نثبت الحقائق الشرعية. ما معنى الحقيقة عندكم الشرعية عندكم؟ قالوا اللفظ الذي استعمله الشارع في غير المعنى اللغوي لعلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ويقع على الفرعية، أو لا لعلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ويقع على الدينية. يبقى الخلاف بينهم في الإيه؟ في اللفظ. ما مرادكم أهل السنة، ما مرادكم في الشرعية؟ قال ما شمل الدينية والفرعية. طب وما مرادكم أهل الاعتزال بالحقيقة الشرعية؟ قالوا نقصد بالحقيقة الشرعية الفرعية فقط، وأما القسم الثاني فنخصوه باسم الدينية. طب الحصر عندي لو أن أهل السنة أثبتوا الحقائق الشرعية، انظر يا مولانا، لو أثبتوا الحقائق الشرعية بقسمها والمعتزلة أثبتوا الفرعية وأثبتوا الدينية، هل يقع خلاف بينهما؟ يبقى مؤدى مذهب المعتزلة هو مؤدى مذهب أهل السنة، والخلاف بينهم في تفسير الشرعية. عندما تقرأ أول مرة هذا الكلام، هذا المعنى الذي أذكره ليس هو المعنى الذي المعنى الوحيد الذي يحتمله الكلام، أنت تجد أمامك مئة طريق تسير فيه، تمام؟ وفي الآخر تجد هذه الطرق تتصادم في النهاية، تمام؟ فهذا المعنى الذي أذكره الآن إن شاء الله لعله يكون صحيح، لعله يكون صحيح. ومحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا، الألفاظ المتداولة شرعا يقع على القسمين الفرعية والدينية، فالإيمان والكفر من الألفاظ المتداولة شرعا، والصلاة والزكاة من الألفاظ المتداولة شرعا. يبقى ومحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا فيقع على الدينية وعلى الفرعية. وقد استعملت في غير معانيها اللغوية، لأن الصلاة مثلا في اللغة تستعمل للدعاء بلا قيود، لكن هي لا تستعمل في الشرع إلا في العبادة ذات الركوع والسجود. والزكاة في اللغة النماء، وتستعمل في الشرع لإخراج مال مخصوص من مال مخصوص بشروط مخصوصة، تمام؟ والحج في اللغة القصد مطلقا، حججت إلى بيتك يعني قصدته، تمام؟ لكن الحج هو قصد البيت الحرام للنسك، هكذا في الشرع. وقد استعملت في غير معانيها اللغوية. يبقى الحاصل عندي كالآتي، يمكن أن نقول أن هذا الكلام أتعامل معه باتجاهين، التعامل الأول وبعد ذلك سأسني بذكر التعامل الثاني. يمكن أن ندعي أن هذه الألفاظ، لفظ الصلاة والزكاة ولفظ الإيمان والكفر، يمكن أن ندعي أن هذه الألفاظ استعملها الشارع في غير معانيها اللغوية ونجعل هذا محل اتفاق. هل تخالف بأن هذه الألفاظ استعملها الشارع في غير المعنى اللغوي؟ فالكل يقول نحن لا نخالف، نحن نتفق على أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في غير المعاني اللغوية، فنجعل هذا محل اتفاق. والشيخ عبر عنه قال إيه؟ وقد استعملت في غير معانيها اللغوية، يعني كأننا سلمنا هذه القضية وأنها مستعملة في غير معانيها اللغوية. بس على أي وجه كان هذا الاستعمال؟ فهل ذلك بوضع الشارع لها لمناسبة فتكون منقولات، أو لا لمناسبة فتكون موضوعات مبتدأة، تمام؟ أو ماشي، أو استعملها في غير معانيها، أو استعملها فيها لمناسبتها لمعانيها اللغوية بقرينة من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازات لغوية ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة طورانها على ألسنة الشرع لمسيح حاجتهم إلى التعبير عنها دون المعاني اللغوية فصارت حقيقة عرفية لهم. يبقى احتمالات ثلاثة، احتمالات إيه؟ ثلاثة، تمام؟ أنا الآن أحتاج إلى شيء، انظر معي، أنا أحتاج إلى أن أحذف هذه الأمثلة، أن أحذف هذه الأمثلة. تمام؟ ثم أقول لك اتفقت أنا وأنت، اتفقت أنا وأنت على أن الشارع استعمل هذه الألفاظ التي هي الصلاة والزكاة والإيمان والكفر، أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في غير ما وضعت له أو في غير معانيها اللغوية. على أي وجه كان هذا الاستعمال؟ هذا هو محل الخلاف. طيب، احتمالات المقام، ما هي احتمالاتها؟ قال لي احتمال أول أن يكون الشارع وضع لفظ الصلاة للعبادة ذات الركوع والسجود، وإن كان هذا خلاف الوضع اللغوي، ثم استعمل هذه الألفاظ في تلك المعاني التي وضع لها هذه الألفاظ. يبقى الحاصل أن الشارع تصرف في إيه؟ في الوضع والاستعمال، في الوضع والإيه؟ والاستعمال. أهل اللغة وضعوا لفظ الصلاة للدعاء، فجاء الشارع وقال أنا لفظ الصلاة أضعه وضعا جديدا، وضعا جديدا للعبادة ذات الركوع والسجود، ثم أستعمل هذه الألفاظ في تلك الإيه؟ في تلك المعاني. طيب، هنا نسأل هذا هو المبتدا صح؟ لا، هذا احتمال اول. تمام، هذا احتمال ايه اول. يبقى حاصل الاحتمال الاول ان الشرع تصرف في ايه؟ في الوضع والاستعمال. فنقول له طب نسير مع هذا الاحتمال، عندما وضع الشارع هذه الالفاظ للمعاني التي استعملها فيها، هل كان ذلك لمناسبة بين هذا المعنى وبين المعنى اللغوي فتكون من قبيل المنقولات، ولا لا لمناسبة فتكون مبتدأة الوضع؟ يبقى الاحتمال الأول يتفرع إلى احتمالين. احتمال أول أن الشارع تصرف في الوضع وغير الوضع اللغوي ووضع الألفاظ بإزاء معان جديدة فتصرف في الوضع، ثم استعمل هذه الألفاظ في تلك المعاني فتصرف أيضا في الاستعمال. ولكن هل وضعه كان لمناسبة فتكون لمناسبة بين المعنى المعنى الذي أراده الشارع والمعنى اللغوي، أو لا لمناسبة؟ والله إن كان لمناسبة فهذا ما نسميه بالمقول. طب وإن كان للا لمناسبة فهذا ما نسميه بمبتدأ الوضع. إذا كان له وضع جديد كيف يكون له مناسبة للوضع الأول؟ ما الحاصل عندي الآتي، مش ممكن أن تلاقي، مش ممكن الواضع الشارع عندما وضع اللفظة لاحظ المعنى القديم؟ طيب لماذا سمى العبادة ذات الركوع والسجود سماها مثلا صلاة ولم يسمها مثلا اسم مخترع لا نعرفه؟ أسماها صلاة لأنها مشتملة على الدعاء، كده واضح؟ يعني أنا عندما أضع لفظ لمعنى قد ألاحظ الوضع القديم وقد لا ألاحظه. أنا الآن أضع اللفظ بإزاء معنى هذا الوضع الجديد، أنا أضع فيه لفظ لمعنى، الوضع يمكن أن يلاحظ الوضع الأول ويمكن أن لا يلاحظه. تمام؟ فإن لاحظ الوضع الأول والمناسبة جعلناه من قبيل المنقولات. طب وإن لم يلاحظه ولم يعتبر المناسبة يبقى مبتدأ الإيه؟ مبتدأ الوضع. هو لا خلاف أنه وضع حادث، لا خلاف أنه وضع جديد. تمام، لكن هذا الوضع الجديد منظور فيه الى الوضع الاول ولا ليس منظورا فيه الى الوضع الاول؟ ان كان منظورا فيه للوضع الاول وانا اقول نعم هذا فيه مناسبه بين في مناسبه متحققه بين اللفظ بازاء معناه في الوضع اللغوي واللفظ بازاء معناه في الوضع الشرعي ولاحظنا هذه المناسبه، مش ممكن للشرع ان يلاحظ هذه المناسبه؟ ان كان كذلك فهو من قبيل المنقول، ان لم يكن كذلك فهو مبتدا الوضع. طيب هذا احتمال. طب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون الشارع لم يتصرف في الوضع، لم يتصرف في الايه؟ في الوضع. بل في الاستماع. والذي وضع لفظ الصلاة لمعنى الدعاء هو من؟ هو وضع اللغة. والشرع لم يغير هذا الوضع، لم يغير هذا الوضع، ولم يتصرف في الوضع، لكنه تصرف في الاستعمال. كيف تصرف في الاستعمال؟ قال هذا اللفظ موضوع لمعنى، أنا أستعمله في غير هذا الموضوع الأول لعلاقة. مش هذا هو تعريف المجاز؟ يبقى إذا لم يتصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال واستعمل اللفظ في غير وضعه الأول لعلاقة، لعلاقة واضع اللغة اعتبرها مسوغة للمجاز. وده اللي احنا كنا شرحناه في درس المجاز، وقلنا المجاز موضوع نوعا، موضوع نوعا بمعنى ايه؟ على احد الاقوال موضوع نوعا بان الواضع وضع قاعدة المجاز، كأنه قال لك استعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة من هذه العلاقات الخمس التي اختصر عليها المصنف. استعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين هذا المعنى وبين المعنى اللغوي الذي وضع له اللفظ، لعلاقة هي المشابهة في الصورة الظاهرة أو لاعتبار ما يكون أو اعتبار ما كان، تمام؟ وذكر خمس علاقات، تمام كده؟ طيب الحاصل عندي أن الشارع في احتمال ثاني أن الشارع ما جاء ناحية الوضع وما وضع ألفاظا لمعان، غاية ما في الأمر أنه استعمل تلك الألفاظ في غير ما وضعت له لأجل علاقة بين هذا المعنى وبين المعنى الذي وضعت له، وهذا تعريف المجاز. فيكون لفظ الصلاة في العبادة ذات الركوع والسجود، تمام، عبارة عن مجاز لغوي، مجاز لغوي. بس هذا المجاز اللغوي عرض له شيء، عرض له شيء. ما هو؟ أن المتشرعة اللي هم أهل الشرع، المتشرعة الذين هم أهل الشرع، استعملوا هذه الألفاظ في المعاني المجازية كثيرا وتداولتها ألسنتهم حتى صارت حقيقة عرفية، صارت حقيقة إيه؟ عرفية، بس مش حقيقة شرعية، مش حقيقة إيه؟ شرعية، حقيقة عرفية. من الواضع لها؟ مش يعني هنا هنا هنا نعني الوضع هنا كغلبة الاستعمال، يعني ما الذي صير هذه الألفاظ حقيقة؟ قال لي الذي صير هذه الألفاظ هو غلبة استعمال أهل الشرع لتلك الألفاظ، فصارت حقيقة عرفية بحيث أنه لا يتبادر من هذه الألفاظ إلا المعاني الشرعية. يبقى الشارع لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال، وكانت هذه الألفاظ مجازات شرعية. أنت جيت قلت لي لو كانت مجازا، وهذا سيأتي به الشيخ، لما فهمت بدون القرينة، لكنها تفهم بدون القرينة. فأقول نعم، بسبب أنها وإن كانت مجازا شرعيا إلا أنها صارت حقيقة عرفية، لأن أهل العرف الذين هم أهل الشرع تداولوا هذه الألفاظ وكثر استعمالهم لهذه الألفاظ في المعاني الشرعية، فتبادرت المعاني الشرعية من تلك الألفاظ فصارت حقيقة عرفية. حقيقة عرفية إيه؟ خاصة. حقيقة عرفية خاصة كلفظ المبتدأ والخبر في لسان النحاة، تمام؟ والموضوع والمحمول في ألسنة المناطق. واضح هذا الكلام؟ قال لي طيب كده كده كم احتمال؟ احتمالين. الاحتمال الأول أن الشارع تصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال. قال لي مذهب السنة والمعتزلة يسير مع هذا الاتجاه، هم يثبتون الحقائق الشرعية التي هي الفرعية والدينية، ويثبتون الحقائق الشرعية التي هي الفرعية ويضمون إليها الدينية. هذا المذهب هو هذا المذهب، هذا وذاك على اختلاف مصطلحاتهم يثبتون الحقائق الفرعية والدينية. طيب يثبتونها يعني أن الشارع تصرف في الوضع وتصرف في الاستعمال، سواء كانت من قبيل المنقولة أو من قبيل مبتدأة الوضع. انتهى الكلام؟ طب والمقابل لهذا في جهة القاضي أن الشارع ما تصرف في الوضع، وهذه الألفاظ لم يتغير وضعها، ولفظ الصلاة ما زال لفظ الصلاة موضوع لمعنى الدعاء، غاية ما في الأمر أن الشارع تصرف في الاستعمال، فاستعمل الصلاة في العبادة ذات الركوع والسجود مجازا شرعيا. فإن قيل لو كانت مجازا لما فهمت بالإيه؟ بدون القرينة، فنقول نعم هي فهمت بدون القرينة لأنه عرض لها أمر آخر، وهو أن هذه المجازات الشرعية صارت حقائق عرفية بكثرة استعمال أهل الشرع لها في تلك المعاني. طيب يترتب على ذلك إيه؟ الجمل اللي هنقراها دلوقتي في كلام العضود يقول لك لفظ الصلاة والزكاة إذا ورد في ألسنة أهل الشرع لا يحمل إلا على المعاني الشرعية، لا يحمل إلا على المعاني الشرعية، اللهم إلا بقرينة، اللهم إلا بقرينة. لكن الخلاف في ألفاظ الشارع إذا أتى بلفظ الصلاة، هذا اللفظ بالنسبة للشارع يحتمل الحقيقة اللغوية ويحتمل المجاز الشرعي، فعلى أيهما يحمل؟ يبقى لا خلاف في المتشرعة إذا ذكروا الصلاة والزكاة أنها تحمل على المعاني الشرعية لأنها بالنسبة لهم حقيقة عرفية خاصة، كلفظ المبتدأ في كلام النحوي لا يحمل إلا على المصطلح عليه، المبتدأ المصطلح عليه، هذا مفهوم؟ أما في لسان الشارع فهذا هو محل الخلاف، هذا اللفظ بالنسبة للشارع يحتمل الحقيقة اللغوية ويحتمل المجاز الشرعي، فعلى أيهما يحمل؟ هذا محل الخلاف. طب نقرأ كلام العضد لعلنا نفهم شيء، يقول إيه؟ ومحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا سواء كانت دينية أو كانت فرعية، سواء كانت دينية أو كانت فرعية، وقد استعملت في غير معانيها اللغوية، كأنه جعل هذا محل إيه؟ اتفاق، كأنه جعل هذا محل اتفاق. ليه أنا بقول كأنه جعل هذا محل اتفاق؟ لأنني سآتي بعد ذلك وسأذكر لك احتمالات ثلاثة مش احتمالين، واضح؟ طيب، وقد استعملت في غير معانيها اللغوية كأن هذا محل اتفاق، فهل ذلك بوضع الشارع لها فيكون الشارع تصرف في الوضع كما تصرف في الاستعمال؟ إما لمناسبة فتكون منقولات، أو لا لمناسبة فتكون موضوعات مبتدأة، احتمال تفرع إلى احتمالين، أو استعملها أو لم يضع أو لم يتصرف الشارع في الوضع، أو لم يتصرف الشارع في الوضع وإنما استعملها في تلك المعاني لمناسبتها لمعانيها اللغوية بقرينة. يبقى الشارع لم يتصرف في الوضع وإنما يتصرف في الاستعمال، واستعمل هذه الألفاظ في غير ما وضعت له لمناسبة أي علاقة وقرينة. أليس هذا تعريف المجاز؟ لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة من غير وضع. كلمة غير دخلت على إيه؟ دخلت على وضع مغن عن القرينة، وضع مغن عن القرينة، وضع مغن عن القرينة. يعني كلمة وضع مغن عن القرينة يعني إيه؟ يعني والله يا مولانا الشارع وضع الواضع وضع الحقائق، يعني وضع لفظ البر لمعنى البر، هل يسأل عن العلاقة؟ لا يسأل عن العلاقة. طب إذا استعملت أنا لفظ البر في معنى البر، هل تقول هل تسألني أنت عن العلاقة بين يبقى الوضع كاف ولا أسأل عن القرينة، كده واضح؟ لكن لو استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع أسأل عن القرينة، كده واضح؟ يبقى الحاصل عندي من غير وضع مغن عن القرينة، يبقى الشرع لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف فقط في الاستعمال، وهذا الاستعمال لأنه على خلاف الوضع احتاج فيه إلى العلاقة اللي هي المناسبة والقرينة، وهذا ما يسمى فتكون إيه؟ فتكون مجازات لغوية، معذرة، تكون مجازات مش أنوات شرعية، هي مجازات لغوية. ويبقى الحاصل عندي أن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، فإن جئت أنت وقلت رأيت أسدا على المنبر فهذا مجاز إيه؟ مجاز لغوي. فهذا كما صنع الشارع تماما بتمام، استعمل لفظ الصلاة في غير المعنى اللغوي واستعملها في العبادة ذات الركوع والسجود، فهي مجاز لغوي، مجاز لغوي. طب لو كانت مجازا لغويا، أنت تقول لو كانت مجازا لغويا لما فهمت بدون القرينة، لكنها تفهم بدون القرينة. قال نعم، لأن ذلك عرض لها، عرض لها من جهة أنها صارت حقائق عرفية عند المتشرعة. قال ثم غلبت في المعاني الشرعية، ثم غلبت هذه الألفاظ في المعاني الشرعية لكثرة دوران هذه الألفاظ مرادا بها تلك المعاني على ألسنة أهل الشرع لمسير سيح، يبقى مش الشارع، أهل الإيه؟ الشرع، لمسير حاجة أهل الشرع إلى التعبير عنها، صلاة باطلة، صلاة صحيحة، واضح؟ دون المعاني اللغوية، فصارت حقيقة عرفية لهم، حقيقة عرفية عند المين؟ عند المتشرع، عند أهل الشرع. حتى إذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي، فعلى أيهما تحمل؟ في احتمال، في تردد. إذا وجدت لفظ الصلاة في كلام الشارع، هو هذا اللفظ إن استعمل في الدعاء فهو حقيقة عرفية، إن استعمل في العبادة ذات الركوع والسجود فهو مجاز لغوي، يبقى هو محتمل للحقيقة العرفية والمجاز اللغوي، فعلى أيهما يحمل عند التجرد عن القرينة؟ ودخل الموضوع ثاني صح؟ كيف موضوع ثاني؟ مجاز، هو لازم من تتمة الموضوع، من تتمة الموضوع، يعني إذا بنينا على الاحتمال الثاني وأن الشرع لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال وأنها صارت حقائق عرفية عند المتشرعة، المترتب على ذلك هذا اللفظ إذا وجدته في كلام المتشرعة احمله على ما هو حقيقة عرفية لهم اللي هو المعاني الشرعية، وليس لك احتمال آخر. لكن كلام الشارع هو لفظ يحتمل الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، فعلى أيهما يحمل؟ هذا محل التردد. إذا وجدناه في كلام الشارع مجردة على قرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي فعلى أيهما يحمل؟ وأما في استعمال أهل الشرع فتحمل على الشرعي بلا خلاف. اتضح؟ هذه الألفاظ إذا وردت في استعمال الشرع تحمل على معناه الشرع. هذا ما كنا ندرسه في جمع الجوامع، مثلا هو الشيخ الآن يقول لك هل لو مش لفظ، لو قال الشارع استعمل الشرع لفظ الصلاة ممكن يريد بها اللغوي وممكن يريد بها الشرعي، لو أراد بها اللغوي فهو حقيقة لغوية وإن أراد بها الشرعي فهو مجاز لغوي، يبقى كأن عايز يقول إيه؟ أن لفظ الصلاة في كلام الشارع كلفظ الأسد في كلامك، يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، فلفظ الصلاة في كلام الشارع يحتمل الحقيقة اللغوية ويحتمل المجاز اللغوي، يبقى أنا عندي احتمال ثاني صح كده؟ والذي يرجحه الشيخ العضد أنه لا احتمال ثالث، لا احتمال ثالث. طيب، والذي يذكره غيره، انظر ان في احتمال ثالث، احتمال ايه ثالث؟ هل هي الفاظ تصرف الشارع في وضعها واستعمالها، احتمال اول، او انه لم يتصرف في وضعها وانما تصرف في استعمالها فكانت مجازات لغوية ثم عرض لها ان صارت حقائق عرفية، هذا احتمال ثاني. لا، بعضهم زاد على هذين الاحتمالين احتمال ثالث وقال هي ألفاظ لم يتصرف الشارع لا في وضعها ولا في استعمالها فهي حقائق لغوية. انظر كده، الشارع لم يتصرف في الوضع ولفظ الصلاة ما زال موضوعا لمعنى الدعاء ولم يتغير وضعه. طب وعندما استعمله الشارع في العبادة ذات الركوع والسجود لم يغير هذا الوضع، فاللفظ مستعمل في معنى الدعاء، فهي ألفاظ لم يتصرف الشارع لا في وضعها ولا في استعمالها. قلت ولكن في مغيرة بين الدعاء والعبادة ذات الركوع والسجود. قال نعم، هذه المغايرة جاءت من تصرف الشارع في الشرط لا في الوضع. فهو قال لك إيه؟ كأنه قال لك الصلاة الدعاء المقترن بقيام وركوع وسجود، أو كأنه يقول لك الدعاء الصلاة الدعاء، لكن هذا الدعاء لكي يكون مقبولا شرعا يشترط فيه أن يكون مقترنا بقيام بركوع بسجود بهيئة مخصوص. فالشارع تصرف في الإيه؟ في الشرط ولم يتصرف في الإيه؟ في الوضع. يبقى عندي كم احتمال في الوضع مفهوم، في الاستعمال في الشرط. لا، في الاستعمال كذلك. يعني وأقيم الصلاة ما معناها؟ أقيم الدعاء. بس الدعاء المطلوب شرعا هو دعاء مشروط فيه شروط خاصة. ايه الشروط الخاصه؟ وبينها لك، بس هذا بعيد عن عن عن الوضع وبعيد عن الاستعمال. اقيم الصلاه ما معناها؟ اقيم الدعاء، اقيم الدعاء، لكن الدعاء الذي طلبه الشارع شرط له شروطا بيانها في كتب الفقه. يبقى اقيم الصلاه معناها ايه؟ اقيم الدعاء، غير ان هذا الدعاء لا يجزئ عن او لا تفرغ به الذمه إلا إذا كان مقترنا بشروط خارجية عن مدلول اللفظ. كده واضح؟ يبقى الحصل عندي في احتمال أنها تكون حقائق شرعية، وفي احتمال أن تكون مجازات لغوي، مجازات لغوية، وفي احتمال أنها تكون حقائق لغوية. الحقائق اللغوية هو مذهب القاضي. ما هو البقلاني بقى المشكلة الاثنين بينسبوا إلى القاضي. هل مذهب القاضي أنها مجازات لغوية أم حقائق لغوية؟ فالحاصل عندي أن إيه؟ في احتمال أن الصلاة والزكاة والإيمان والكفر تكون إيه؟ تكون حقائق شرعية، الشرع تصرف في الوضع والاستعمال، أو مجازات لغوية لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال، وهذا ينسب للبقلاني، أو أنها حقائق لغوية هي وضعت لمعنى لغوي واستعملت فيه في كلام الشارع، وإنما الشارع تصرف في الشرط لا في الوضع ولا في الاستعمال، فهي حقائق لغوية. كده واضح؟ ممكن تكتب الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث ضرب. فوائد يعني للقاضي ممكن ممكن يعني إيه؟ عن الباقلاني. طيب يعني ممكن نقول كده الألفاظ الشرعية، الشرعية من قسمين، تمام؟ هل هي حقائق، حقائق إيه؟ شرعية؟ يبقى الشارع في استعمال تصرف نعم في الوضع والاستعمال، في الوضع والاستعمال والاستعمال، وهذا تحتوي إيه؟ أهل السنة والمعتزلة، والمعتزلة على الخلاف في المصطلحات بس. نعم. طيب والثاني أنها مجازات، مجازات إيه؟ مجازات لغوية. لغوية. الشارع تصرف، لم يتصرف، لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال، لكن لكثرة لغلبة ثم عرض لها أن صارت حقائق، عرض لها أن صارت حقائق عرفية خاصة عند المتشرعة. تمام كده؟ نعم. يبقى لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الاستعمال، وعرض لهذه المجازات اللغوية أن صارت حقائق عرفية خاصة عند المتشرعة. تمام، هذا ينسب لمين؟ ينسب إلى القاضي البخلاني. طب في احتمال ثالث بقى العضد يرجح ان الاحتمالين المسألة على الاحتمالين فقط لكن الذي في جمع الجوامع يبني على الاحتمال الثالث انها ايه انها حقائق لغويه حقائق ايه لغويه يعني الشارع لم يتصرف لا في الوضع ولا في الاستعمال الشارع لم يتصرف في الوضع ولا في الاستعمال وإنما تصرف في شروط خارجة عن مدلول اللفظ تمام كده وده أيضا ينسب للداخلين تمام النزاع بين المعتزلة وأهل السنة لا النزاع هيتحصل عندنا في النهاية أن المعتزلة وأهل السنة تحت اتجاه واحد بين القاضي وغيره أنت كده تصورت طيب احنا دلوقتي خلينا أهل السنة والمعتزلة في جانب واحد في اتجاه واحد جانب ايه؟ جانب الحقائق الشرعية أهل السنة والمعتزلة أثبتوا الحقائق الشرعية والقاضي نفى الحقائق الشرعية وادعى إما أنها مجازات لغوية وإما أنها حقائق لغوية تمام؟ تحت الاتجاه الكبير الذي قلنا إثبات الحقائق الشرعية المعتزلة مع أهل السنة يختلفون يبقى في اختلاف تحت هذا الاتجاه نحن اتفقنا على إثبات الحقائق الشرعية فمنهم من قال نحن نثبت كل الحقائق الشرعية الفرعية وكل الحقائق الشرعية الدينية ومنهم من قال نثبت جميع الحقائق الفرعية ولا نثبت الحقائق الدينية ذا اتجاه أو قول وفي اتجاه يقول نثبت الشرعية والدينية إلا الإيمان إلا لفظ الإيمان متصور؟ يعني مثلا دلوقتي مش هذا الاتجاه هذا الاتجاه تحت أهل السنة والمعتزلة الذين إيه أثبتوا الحقائق الشرعية الذين أثبتوا الحقائق الشرعية أنفسهم يختلفون إلى مذاهب لم يذكرها هنا ولكن ذكرها في جمع الجوامع الشيخ قال نحن نثبت الحقائق الشرعية سواء كانت فرعية أو دينية فكل فرعية نثبتها وكل دينية نثبتها الشيخ قال لا نحن نثبت الحقائق الشرعية نحن نثبت الحقائق الشرعية لكن الفرعية لا الدينية الفرعية لا الدينية الثالث قال لا نحن نثبت الشرعية الفرعية والشرعية الدينية لكن لا نثبت لفظ الإيمان لفظ الإيمان ما زال مستعمل في الوضع اللغوي يبقى هذه ثلاثة أقوال تحت هذا الاتجاه تحت هذا الايه الاتجاه طب ماذا يقول القاضي ماذا يقول القاضي نفى الحقائق الشرعية على أنها مجازات لغوية أو على أنها حقائق لغوية اتجاهين الألفاز المتداولة يقصد الصلاة والإمام والكفر نعم الدينية والفرعية الدينية والفرعية اتضح؟ ايه أرى كده؟ قال ثم الآن بقى هل هذه المسألة على احتمالين أم على ثلاث احتمالات؟ ثم لم يذكر في الإحكام للآمدي والمحصول للرازي سوى مذهبين إيه هو؟ إثبات الحقائق الشرعية والثاني نفي الحقائق الشرعية على أنها إيه؟ على أنها تكون مجازات لغوية يبقى الحاصل اللي عندي أنا الآن أتكلم لفظ الصلاة والإيمان لفظ الصلاة والإيمان هل هي حقائق شرعية؟ أهل السنة والمعتزلة قالوا نعم والبقلاني قال لا ليست حقائق شرعية بل مجازات لغوية اتضح؟ مذهبين فقط ماذا يقول ونسبه إلى المعتزلة؟ فين هنا؟ فين؟ فين ونسبه إلى المعتزلة؟ سوى مذهبين كون لسه ما قريتش يا مولانا. لسه ونسبه الى المعتزله ونحن قرانا الاخر اهو. ثم لم يذكر في الاحكام والمحصول سوى مذهبين، سوى مذهبين اولهما كونهما حقيقه شرعيه، ونسبه المصنف الى نسبه المصنف الى المعتزله، ونفيه ونسبه الى القاضي. هو بيشرح متن فيقول لك ابن الحاجب نسب لا ابن طيب. ثم لم يذكر في الاحكام والمحصول سوى مذهبين كونهما حقيقه شرعيه، ونسبه الى المعتزله، ونفيه ونسبه الى القاضي. هو يتكلم على ما في المحصول والاحكام. في المحصول ذكر المذهبين، نسب الاول الى المعتزله ونسب الثاني الى القاضي، هذا في المحصول. والذي في الاحكام مذهبين، نسب الاول منهما للمعتزله ونسب الثاني لمن؟ للقاضي. انا اتكلم عن غيري فاقول هو صنع هذا، ذكر مذهبا ونسبه الى فلان، وذكر الثاني ونسبه الى فلان. ولم يذكر مذهب اهل السنه. هو في الحاشيه قال ان في الاحكام قال ومذهب المعتزله والفقهاء، في الحاشية قال ومذهب المعتزلة والفقهاء. ماشي، يبقى ماشي، يبقى انت يبقى احنا استفدنا من المناقشة اللي هو ونسبه الى المعتزلة بس ليس وحدهم، الفقهاء ايضا يتابع مع المعتزلة في هذا الاتجاه اثبات الحقائق الشرعية. يبقى في اتجاه كبير اسمه اثبات الحقائق الشرعية تحته مذاهب اهل السنة والمعتزلة تحت هذا الاتجاه، بس ممكن نجد فروق تحت هذا الايه، تحت هذا الاتجاه. طيب، وفي عندي اتجاه كبير آخر اسمه اتجاه النفي، ليس هناك ما يسمى بالحقائق الشرعية. فقلت له والصلاة والإيمان، قال هذه مجازات لغوية أو حقائق لغوية على قولين. تمام، على كل، ليس في الإحكام ولا في المحصول إلا مذهبين، أحدهما منسوب إلى المعتزلة والفقهاء، والثاني منسوب للباقلاني. والحق أنه لا ثالث لهما، والحق أنه إيه؟ لا ثالث لهما. الشيخ العضد يميل إلى أن البقداني رحمه الله عندما نفى الحقائق الشرعية أثبتها على أنها مجازات لغوية، ولم يثبتها على أنها حقائق لغوية، وأن أحدا لم يقل أنها حقائق لغوية. القائل قائلان، إما أنها حقيقة شرعية وإما أنها مجاز لغوي، وليس هناك قائل يقول أنها حقيقة لغوية. يبقى الذي يريد إليه الشارع أن هذا الاتجاه ليس له وجود. الصلاة والإيمان إما أن تكون حقائق شرعية على اتجاه أو مجازات لغوية على اتجاه، وليس ثم قائل يقول بأنها حقائق لغوية. طب وغيره؟ انظر يا مولانا، غيره أثبت السادس، بل الذي في جمع الجوامع المنسوب للقاضي البقلاني أنها حقائق لغوية ليست مجازات لغوية. يبقى الذي استضعفه العضد وقال الحق أنه لا وجود له أثبته في جمع الإيه؟ الجوامع. متضح؟ والحق أنه لا ثالث لهما. في عندك إشكال كده؟ أظن كده المسألة تم تصويرها جيدا. الحمد لله. لهما لهذا المذهبين. لهذين الاتجاهين. اتجاه إثبات الحقائق الشرعية، واتجاه نفي الحقائق الشرعية على أنها تكون مجازات لغوية. ماشي يا مولانا؟ والحق أنه لا ثالث لهما. الوقت بقي في كام؟ طيب على كل إن لنا ستبدأ الأدلة يمكن أن نجعلها في المرة القادمة إن شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.